إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. وقفتنا اليوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى تتحدث عن أعظم جيل عرفه التاريخ، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه الآية الكريمة تبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قل قدرهم عند بعض الجاهلين المجهولين في هذا المجتمع، وأصبح كثير منهم عبر أثير القنوات يستنقصون شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الرجل العظيم القائد المحنك الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الخطبة أيها المسلمون وقفة حق وصدق وبيان لحقيقة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فمع أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، معاوية بن صخر ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي، يتصل نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ولد سنة 20 قبل الهجرة، ونشأ في بيت عز وشرف ورياسة، فأبوه أبو سفيان كان رئيس قريش وزعيمها قبل الإسلام. تجسدت في شخصية معاوية كثير من الخصال الحميدة، وظهرت عليه ملامح الذكاء والدهاء والقيادة والسيادة وهو لا زال صغيرا. رآه أحد من شهر واشتهر بالفراسة، فلما رآه وهو صغير قال: ابن من هذا؟ قالوا: هذا معاوية بن أبي سفيان. قال: يوشك أن يسود قومه. فسمعت هند بنت عتبة أم معاوية هذا القول، فقالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه. وكانت ترى فيه من النجابة ما سوف يسود به العرب. أسلم معاوية في السنة السابعة من الهجرة عام الحديبية قبل فتح مكة وقبل أن يسلم أبواه، لكنه أخفى إسلامه لأمر رآه. فلما أسلم أبوه وأسلمت أمه عام الفتح أعلن معهما إسلامه، ولما أسلم اجتمعت فيه خصال كثيرة، منها شرف الإسلام وشرف الصحبة وشرف النسب والقرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف المصاهرة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخت معاوية أم حبيبة بنت أبي سفيان، وشرف الأمانة على وحي الله، وشرف العلم والحلم والقيادة والإمارة ثم الخلافة. لقد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع له الشامات كلها، وأقره عثمان، بل إنما ولاه أبو بكر لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه يزيد، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر، فتعلق عثمان بعمر وأقره على ولايته. فانظروا إلى هذه السلسلة الذهبية ما أوثق عراها. فكان يزيد ابن أبي سفيان وأخوه معاوية من رجال دولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذين اختارهم لحمل أعباء الأمة في حربها وسلمها، فأحسنا بذلك كل الإحسان. ولما ولى يزيد قيادة جيوشه خرج معه أبو بكر يشيعه ماشيا، ومعاوية مذكور في التاريخ بعد أخيه يزيد لأنه أصغر منه سنا، لا لأنه أقل منه قدرا في استكمال صفات القيادة والسيادة. وقبل أن يكون معاوية من رجال الدولتين البكرية والعمرية، كان أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم، وكان يدعوه لذلك في بعض الأحيان ويلح عليه في دعوته ويرسل إليه المرة بعد المرة يستعجله المجيء إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولى معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، والذين يكيدون ويظهرون البغضاء والحقد لمعاوية لم يستطيعوا أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معاوية في كتابة الوحي، لكنه مع ذلك يقولون إنما استعمله لكتابته لكن ليس لكتابة الوحي، بل لكتابة شيء آخر غير الوحي. ومن أين لهم بهذا؟ ومن أين لهم بهذا؟ وما هو إلا افتراء، ليس معهم عليه نص تاريخي ولا دليل شرعي. ولم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بعض كتابه على الوحي ويستعين بعضهم على أشياء أخرى. لقد كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه عظيما من عظماء هذه الأمة، وصاحب من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان مصباح من مصابيح الإسلام، لكنه سطع إلى جانب أربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها فغلبت أنوارها نوره. لقد أثنى عليه الصحابة الأبرار والثقات الأخيار، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من تعلمون شرفا ومكانه، كان خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنان وفاتح العراق وأيران، وفاتح العراق وأيران ومبيد دولة كسرى. يقول رضي الله عنه: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من معاوية. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. ويقول عمير بن سعد الأنصاري زاهد الأنصار الذي قال فيه عمر: عمير نسيج وحده، وقد عزله عمر وولى مكانه معاوية. يقول عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اهد به. ويقول ذلك عمر أيضا رضي الله عنه أرضاه، ولذا جمع له الشامات كلها، وذلك لما رأى فيه من حسن السيرة وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. والذي يتتبع سيرة معاوية رضي الله عنه في حكمه يرى أن حكومته في الشام كانت حكومة راشدة مثالية في العدل والتراحم والتآتي. لم يخير رضي الله عنه وأرضاه بين الطيب والأطيب إلا اختار الأطيب، وقد سلك هذا المسلك في 40 سنة يحكم فيها الأمة، وقد ارتضته الأمة خليفة وحكما، ورضيه المسلمون خليفة واغتبطوا به، ومن سماه ملكا لا يستطيع أن يكابر في أنه أرحم ملوك الإسلام وأصلحهم. وفي زمانه كانت رايات الإسلام تخترق الآفاق بأيدي جنده ممثلة العزة التي ارتضاها الله لدينه وعباده المؤمنين، وقد أسس الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى وأرعب أعداء الله، وقد بلغ من همته وعظيم عنايته بدولته أن أرسل يهدد ملك الروم وهو في معمعة القتال في صفين، لما بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود في جنود عظيمة وتعبئة كاملة، أرسل إليه معاوية يقول: والله الذي لا إله غيره، لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك لأصطلحن مع ابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فخاف ملك الروم عند ذلك ورجع إلى بلاده. إنه رضي الله عنه رجل مفطور على سجية القيادة والسيادة وصناعة الحكم، ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما رأيت أحدا أسود بالحكم من معاوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه رحمه الله: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى من بعده. وقال: كانت سيرة معاوية رضي الله عنه مع رعيته من خيار سير الولاة، وكانت رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. أما معاوية رضي الله عنه فكان من خيار القوم وكان إمامهم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يعني معاوية. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما كان يوتر إلا بواحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه فقيه. قال قتادة رضي الله عنه: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. وقال مجاهد: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وذكروا عمر بن عبد العزيز عند الأعمش رحمه الله فقال: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله، وقد عمل سنتين بعمل عمر لا يخرم منه شيئا. ولما سمع عبد الله بن المبارك من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية قال رحمه الله: إن الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مجاهدا في سبيل الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز 1000 مرة. وقد بلغ من زهد معاوية رضي الله عنه أنه كان يخطب على المنبر بدمشق وعليه ثوب مرقوع يقول يونس الحميري شيخ الأوزاعي رضي الله عنهم: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا وعليه قميص مرقوع الجيب. فهذه الشهادات عباد الله لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه هي صدى استجابة الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الخليفة الصالح يوم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا. وقال فيه: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال في رواية: وأدخله الجنة. فرضي الله عن معاوية وأسكنه فسح جناته وجمعنا به في دار كرامته. أقول وسمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة. ففي حديث أم حرام الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها فاستيقظ وهو يضحك لأنه رأى ناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون سبج البحر، يركبون سبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، ثم وضع رأسه فنام فاستيقظ وهو يضحك وقد رأى كما رأى في المرة الأولى. فلما حدث أم حرام قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين. قال ابن كثير رحمه الله: الجيش الأول الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم القوم غزاة في سبيل الله يركبون سبج البحر ملوكا على الأسرة كان هذا الجيش بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه حين غزا قبرص ففتحها أيام خلافة عثمان رضي الله عنه. وكانت أم حرام مع الجيش مع زوجها عبادة بن الصامت فماتت شهيدة في سبيل الله وقبرها ما زال بقبرص إلى اليوم. وكان الجيش الثاني بقيادة يزيد بن معاوية في غزوة القسطنطينية، وقال ابن كثير في هذا: وهذا من أعظم دلائل النبوة. وذلك الجيش الذي قاده يزيد قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. وأقول كما قال ابن عساكر رحمه الله: أورد هذا الكلام وأورد هذه الأمثلة ليعلم الناس الصورة الحقيقية لمعاوية رضي الله عنه، وأنها تخالف الصورة الكاذبة التي كان أعداؤه وأعداء الإسلام يصورونه بها، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وأقول كما قال الأوزاعي رحمه الله لما قال له رجل: إني أبغض معاوية. قال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال معاوية، قال الأوزاعي: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخلك بينهما رضي الله عنهما؟ فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وهما بنص الوحي مرحومان. معاوية بن أبي سفيان مؤسس أكبر دولة إسلامية في ترامت أطرافها إلى حدود الصين شرقا وإلى غرب أوروبا في الأندلس غربا، تحمل راية التوحيد، خرجت عشرات القادة والفاتحين الذين انتهى بهم التاريخ وشرفت بهم المعمورة. ووصل إلى السنة 60 من الهجرة فخطب الناس وقد شعر بدنو أجله رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أيها الناس، إني كزرع محتصد وقد طالت إمرتي عليكم، ولن يأتيكم بعدي إلا من أنا خير منه، كما أن من كان قبلي كان خيرا مني. وقد قيل: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي وبارك لي فيه. وجعل يستغفر ويقول: اللهم لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر، اللهم إني كنت أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه وقد بلغ 80 عاما، ودفن في عاصمة الخلافة الأموية في دمشق الشام رضي الله عنه وأرضاه، وأسكنه فسيح الجنان. أيها المسلمون، هذا نذر يسير من سيرة هذا الخليفة وهذا الملك العادل رضي الله عنه وأرضاه، وما هي إلا جواب لمن سأل عن سيرة معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه وخال المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وأعرِض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، ونور بصائرنا، وخذ بأيدينا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصادقين الذين يحبون المؤمنين وليس في قلوبهم غل للذين آمنوا يا رب العالمين، الذين يحبون المؤمنين ويدعون لهم في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين الميتين ومن الأحياء الصالحين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن تجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وبأصحابه الكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.